الأحدثين ما سمع عنهم كلموا طعنوا في دين الله عز وجل ورسالة رسول الله عليه وسلم ولم يطبقوا فيه حكم الله والإنسان نذر نفسه قتل واحد من هؤلاء الموارد. أهل الحداثة أهل الحديث إيه يتكلموا في ذات الله ورسالة الرسول واستعجلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الحصول هذه أمشارات على أبن أدنين وفي من العرب نعم أنت تعلم أن الذي يقيم الحدود هو الحاكم نعم ولا الفرج الأفراد لا الحاكم إيه؟ فإذا الحكام اليوم انحرفوا عن إقامة حدود الله عز وجل فذلك لا يعني أن يتولى إقامة الحدود بعض الأفراد لأن ذلك سيزيد الفتنة فتنة لأنك إذا قام دولار المسلم على إقامة حد وسيقوم أقارب المحدود للتأل منهم وهكذا تتسع دائرة الفتنة ولذلك على المسلمين أن يعمل كل منهم بحدود استطاعته لإيجاد الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله وحينئذ تزول هذه المفاسد كلها وعسى أن يكون ذلك قريبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.